الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه الشافع ذي القدر الرافع والنور الساطع محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عبد الله ورسوله وصفوته وحبيبه وخليله. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، فأدم صلواتك على هادينا إليك ودالنا عليك سيد الوجود عبدك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار وعلينا معهم وفيهم يا كريم يا غفار. صل معه على جميع آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين. وبعد، فلازلنا نتذاكر مع إخواننا الوافدين إلى الدار أخبار الوافدين على النبي المختار في سيرته الغراء وفي بلاغه الأتم وفي أدائه الأعظم للأمانة وفي حسن بيانه وفي واسع امتنانه. وقد ذكرنا 33 من الوفود الذين وفدوا عليه، نذكر الوفد 34 وفد بني عذرة وهم من قضاعة، كان لهم صنم يعظمونه يقولون له صمام، وكانت الأصنام المنتشرة في بلاد العرب لها جان يخدمونها ويترددون لها ويكلمون الناس منها. وصادف أن الجن أو الجني الذي كان في بني عذرة يكلمهم من داخل الصنم أسلم فدعاهم إلى الإسلام، فكان صنمهم يسمونه صمام، له عندهم تعظيم، ولوساد يقال له طارق. وبعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وانتشار الإسلام وحديث الناس عن رسول الله أسلم ذلك الجني، فصاروا يسمعون من الصنم صوت يا بني هند بن حرام، ظهر الحق وأودى صمام، هلك صمام ودفع الشرك الإسلام. يسمعون الصوت ويتعجبون، يقولون فزعنا لذلك وهالنا، فمكثنا أيام سمعنا صوت يقول يا طارق يا طارق، حقه السادن هذا حق الصنم. بعث النبي الصادق بوحي الناطق، صدع صادع بأرض تهامة لناصريه السلامة ولخاذليه الندامة، هذا الوداع مني إلى يوم القيامة. قال فوقع الصنم لوجهه، دق الصنم حقهم سقطوا على وجهه، روح الجني هذا الوداع مني إلى يوم القيامة. يقول بعض بني عذرة فابتعت راحلتي، يعني اشترى راحلة، ابتعت راحلة ورحلت حتى أتيت النبي، معنى فر من قومي. ثم قدم وفد بني عذرة عليه في سنة 9 في صفر، 12 رجل، فيهم جمرة بن النعمان العذري وسليم وسعد بن مالك ومالك بن أبي رباح، نزلوا في دار رملة بنت الحارث النجارية التي كان كثير ما ينزل الوفود في دارها. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوفد، سلموا على عدتهم في الجاهلية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم؟ قال متكلمهم متحدث فيهم المقدم عندهم، من لا تنكره نحن بنو عذرة أخوة قصي لأمه، جد قصي، نحن الذين عضدوا قصي وأزاحوا من بطن مكة خزاع وبني بكر ولنا قرابات وأرحام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم وأهلا، ما أعرفني بكم، فما يمنعكم من تحية الإسلام؟ ما لكم ما حييتم بتحية الإسلام؟ قالوا كنا على ما كان عليه آباؤنا فقدمنا مرتدين لأنفسنا ولقومنا، إلى ما تدعو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأن تشهدوا أني رسول الله إلى الناس جميعا. قال متكلمهم: فما وراء ذلك من الفرائض؟ قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن تشهدوا الصلوات الخمس، تحسن طهورهن وتصليهن إلى مواقيتهن، فإنه أفضل العمل. وذكر لهم الصوم والزكاة والحج. قال المتكلم: الله أكبر، نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قد أجبناك إلى ما دعوت إليه، ونحن أعوانك وأنصارك. يا رسول الله، إن متجرنا الشام وبه هرقل، فهل أوحي إليك في أمر بشيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإن الشام ستفتح عليكم، ويهرب هرقل إلى ممتنع بلاده. قالوا: عندنا كاهنة، والقريش والعرب كانوا يتحاكمون إليها، ونسألها عن أمور. قال: لا تسألوها عن شيء. قالوا: الله أكبر، سأل عن ذبح كانوا يذبحونه في الجاهلية لأصنامهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ذبيحة لغير الله عز وجل، ولا ذبيحة عليكم في سنتكم إلا واحدة. قالوا: ما هي؟ قال: الأضحية، ضحية العاشر من ذي الحجة، تذبح شاة عنك وعن أهلك. تساءلوا مع النبي عن أشياء في أمور الدين، والرسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويوضح لهم. ثم قال لهم: يا معشر العرب، إني رسول الله إليكم وإلى الأنام كافة، أدعوهم إلى عبادة الله وحده، وأني رسوله وعبده، وأن تحج البيت، وأن تصوموا شهرا من 12 شهرا هو رمضان، فمن أجابني فله الجنة نزلا، ومن عصاني كانت النار له منقلبا. فأقاموا أياما في المدينة في ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عقد اللواء لزمل هذا وراوي الخبر على قومه ولا عليه. قالوا: يا رسول الله، سمعنا صوت من الصنم يقول كذا كذا، يقول كذا، فذكروا له ما سمعوا من صنمهم. قال: ذاك من كلام الجن، ذاك مؤمن من الجن، فأسلم. فلهذا هو دعاكم إلى هذا، هو اللي كان يضحك عليكم أيام الجاهلية، وكلكم تظنون أنه الصنم، قال لكم هذا، ولكن أسلم، فلهذا دعاكم إلى الإسلام. عقد لهم اللواء وكتب لهم كتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله لزمل بن عمرو ومن أسلم معه خاصة، إني بعثته إلى قومه عامدا، فمن أسلم ففي حزب الله ورسوله، ومن أبى فله أمان شهرين. شهد علي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة، أعطاهم الكتاب صلى الله عليه وسلم، فيه توثيق التراتيب والأنظمة والعقود والعهود في دولته صلى الله عليه وسلم. ودعوه للمشي، أمر لهم بجوائز، وكسى أحدهم بردا، وكان زمل ينشد، فأنشد النبي صلى الله عليه وسلم شر: إليك رسول الله أعملت نصها وكلفتها حزنا وغورا من الرمل، لأنصر خير الناس نصرا مؤزرا، وأعقد حبلا من حبالك في حبلي، وأشهد أن الله لا شيء غيره، أدين به ما أثقلت قدمي نعلي. وفد أيضا منهم رجل كان اسمه عمرو بن جبل، وسماه النبي بكر بن جبل، وكانوا من الأحياء الذين بادروا إلى تسليم الزكاة من أنفسهم. وجاء في صحيح مسلم عن سيدنا جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة هؤلاء عبدا له عن دبر، يعني إذا مات فهو حر، وكان فقير، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: لك مال غيره؟ قال: ألا معيل له. قال صلى الله عليه وسلم: من يشتري مني؟ فاشترى نعيم بن عبد الله العدوي ب800 درهم، جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسلمها الرجال، قال: خذ، ابدأ بنفسك، فتصدق بها، صدق عليها، فإن أفضل فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا، يعني أنفقها عن يمينك عن شمالك بين يديك، على الترتيب في إنفاق الماء كيف يكون صلى الله عليه وسلم. الله. وجاء في السيرة أيضا أن امرأة منهم القبيلة هذه سألت النبي أذن لها في الخروج في جيش كذا كذا، قال صلى الله عليه وسلم لا، قالت ليس أريد أن أقاتل، لم أريد أن أداوي الجرح ويسقي المرضى، قال لولا أن تكون سنة فيقال فلانة خرجت لأذنت لك، لكن اجلسي ما دام ما هناك حاجة للخروج لا تخرج. ففيه أن من كان خرج معه في أحد ونحوها كان ذلك للحاجة. وهكذا ويقال منهم هؤلاء بني عذرة رجل قد خطفته الجن فترة ثم ردوه، فكان يحدث الناس اسمه خرافة، فصار الناس إذا شي حديث مستقرب ما يلفون ومعدون يقولون مثل حديث خرافة. جاء في سيرة لما روى ابن حجر في الإصابة عن سيدة عائشة، قال حدث النبي صلى الله عليه وسلم يساوي بحديث، فقالت امرأة منهن كأنه حديث خرافة، فقال صلى الله عليه وسلم أتدرين ما خرافة؟ رحم الله خرافة، إنه كان رجلا صالحا، إن خرافته كان رجلا من عذرة أسرته الجن فمكث دهرا يعني سنة ثم رجع، فكان يحدث بما رأى منهم من الأعاجيب، فقال الناس حديثه خرافة. ومنه انتشر في الناس ثم صاروا يحملونها على المستغرب المستبعد والمستنكر. الوفد الخامس والثلاثون، وفد سلامان، ذكر الواجدي في سنده أن خبيب بن عمرو السلماني كان يحدث يقول قديمنا وفد سلامان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن سبع نفر انتهينا إلى باب المسجد فصادفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا منه إلى جنازة دعية إليها، فلما رأينا قلنا يا رسول الله السلام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام من أنتم؟ قلنا نحن قوم من سلامان قدمنا عليك لنبايعك على الإسلام ونحن على من وراءنا من قومنا. فالتفت إلى ثوبان غلامه قال أنزل هؤلاء حيث ينزل الوفد، خذوا الجماعة أنزلهم سكنهم حيث ينزل الوفود. الخرج بنا ثوبان حتى انتهى بنا إلى دار واسعة فيها نخل وفيها وفود من العرب، وإذا هي دار رملة بنت الحارث النجارية رضي الله عنها، هذه مرأة كريمة صالحة وفرغت دارها للوفود الذين يفيدون على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمعنا أذان الظهر خرجنا إلى الصلاة، فقمنا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج إلى المسجد فصلى بالناس وهو يتصفحنا، قال ثم دخل بيته فلم يلبث أن خرج فجلس في المسجد بين المنبر وبين بيتي، قال وجلست عليه أصحابه عن يميني وعن شمالي، قال فرأيت رجلا هو أقرب القوم منه كثير ما يلتفت إليه ويحدثه، سألت من هذا؟ سألت عن الرجل قالوا أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه. قال وجينا فجلسنا تجاه وجهه وجعل الوفد يسألونه عن شرائع الإسلام، قال فلم يكد سائلهم يقطع وكثر السؤال منه، حتى خشيت أن يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت إن نريد ما تريد فتبسم صلى الله عليه وسلم وأسكت السائل، قلت أي رسول الله ما أفضل الأعمال؟ قال الصلاة في وقتها، قال ثم جاء بلال أذان عصر فقام الصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس العصر، فكانت صلاة العصر فيما حزر يقول أخف القيام من الظهر، وأكثر كتب السنة تشير إلى أن أطول صلاة يصليها صام الظهر من الصلوات الخمس، الظهر ثم الصبح كانت أطول صلوات. حتى أحيانا في الظهر يقول بعض الصحابة كان لا يحرم فيخرج الخارج منه إلى البقيع فيتوضأ ويأتي فيدرك معه الركوع الأول. قال ثم دخل بيته قليل فلم ينشب أن خرج فجلس مجلسه الأول في المسجد، قال وجلس معه أصحابه وجينا فجلسنا، فلما رآني قال يا أخا سلمان أصحاب القبيلة هؤلاء، قلت لبيك، قال كيف البلاد عندكم؟ قلت أي رسول الله مجدبة، جينا والناس في قحط وما لنا خبر من البلاد، فادعوا الله أن يسقينا في بلادنا حتى نقر في أوطاننا ولا نسير إلى بلاد غيرنا، فإن النجعة تفرق الجميع وتشتت الديار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اسقهم الغيث في ديارهم. قلت يا رسول الله ارفع يديك فإنه أكثر وأطيب. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. قال ثم قام وقمنا عنه، فأقامنا 3 أيام في ضيافته، تجري علينا ضيافته صلى الله عليه وسلم. يقول وعرضت حبيب السلماني منهم، يقول عرضت على النبي رقية من العين كنت أرقي بها، فسمع مني فأذن لي فيها ودعا له فيها بالبركة، فكان يقر الرقى التي ليس فيها شيء من الشرك وليس فيها شيء مما يخالف الشرع المسون، بل يأمر بها. وفي الصحيحين يقول عن المرأة التي أصابها ما أصابها من مرض وكانت تسرى استرقوا لها فإن بها النظرة، استرقوا لها فإن بها النظرة، يطربوا لها الرقية إن بها العين، أصابتها العين فإن بها النظرة، استرقوا لها فإن بها النظرة. وقد جاء أيضا في الحديث أن بعض الذين أسلموا قال يا رسول الله كنت أرقي في الجهلية، قال أعرض عليه رقيتك، فعرضها عليه فأقر ارقي بها المدام ليس فيها شيء من الشرك ولا استغاث بأصنام ولا بغير الله. قال ثم ودعناه وأمر لنا بجوائز، قال فأعطانا بلال حقه المسؤول حقه حق الجوائز تضيع بعض المالية، جاء أعطاهم من 5 أواقي لكل رجل واعتذر إليهم قال لهم ليس عندنا مال اليوم، عندنا لا قليل خذوا من 5 أواقي، قلنا ما أكثر هذا وأطيب هذا كثير وطيب. وهكذا النفوس الكريمة. قال رحلنا إلى بلادنا وإذا بها أمطرت، يجينا ناس متى أمطرت؟ يوم كذا كذا، هذا اليوم اللي كنا عند النبي، في أي ساعة أمطرت؟ قالوا الساعة كذا كذا بين العصر بين الظهر، الساعة الذي كان فيها هناك يقول اللهم اسقهم الغيث في ديارهم، هو يدعو في المدينة والمطر هناك صبت عند قومهم في ديارهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وجدناها نفس اليوم نفس الساعة التي كنا عند النبي. الوفد 36، وفد بني كلب. يقول عمر بن جبلة ابن وائل كلبي وفدته أنا وعاصم رجل من بني رقاش من بني عامر حتى أتينا النبي فعرض علينا الإسلام فأسلمنا، وقال أنا النبي الأمي الصادق الزكي، والويل كل الويل لمن كذبني وتولى عني وقاتلني، والخير كل الخير لمن آواني ونصرني وآمن بي وصدق قولي وجاهد معي. قال فنحن نؤمن بك ونصدق قولك. قال فأسلمنا. وأنشأ عبد عمر هذا يقول أجبت رسول الله إذ جاء بالهدى وأصبحت بعد الجحد بالله أوجرا، وودعت لذات القداح وقد أرى بها ستكا عمري وللهو أصورا، وآمنت بالله العلي مكانه وأصبحت للأوثان ما عشت منكرا. منهم أيضا هؤلاء وفد حارثة بن قطن بن زير بن حسن كلبي القلبي. ومضى أيضا حمل بن سعدانة بن مغفل بن كعب بن عليم مشى مع حارثة بن قطن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلما على يده، عقد لواء لحمل بن سعدانة ولا على قومه، وكتب لحارثة بن قطن كتابا يقول فيه صلى الله عليه وسلم: هذا كتاب من محمد رسول الله لأهل دومة الجندل وما يليها من طوائف كليب من مع حارثة بن قطن، لنا الضاحية من البعل ولكم الضامنة من النخل، على أن الجارية على أن في الجارية العشر، يعني على ما يسقى من الـ من الـ من المطر ومن الزيت، وعلى الغائر نصف العشر، لا تجمع سارحتكم ولا تعد الفادردتكم، تقيمون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة بحقها، لا يحضر عليكم النبات ولا يؤخذ منكم عشر البتات، لكم بذلك العهد والميثاق، ولنا عليكم النصح والوفاء وذمة الله ورسوله، شهد الله ومن حضر من المسلمين. فرجع بالكتاب إلى قومه. الوفد 37، وفد جرم. وفي البخاري في الصحيح عن عمرو بن سلمة الجرمي قال: كنا بماء ممر الناس، فالناس يمرون في أسفارهم على هذا الماء، والركبان يأخذون من هذا الماء. قال: يمر بنا الركبان، وبدأ ينتشر في الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلت كل ما مر ركب أسألهم: ما للناس، ما للناس، ما هذا الرجل؟ يقولون: يزعم أن الله أرسله أوحى إليه. بما أوحى إليه؟ يقولوا: أوحى إليه بكذا، أوحى إليه. قالوا: نتعلم، ومن كان منهم يحفظ شيء من القرآن أحفظه منه. فكان قاعد على الماء، هداية له من الله، كل ما جاء ركب يقول: إيه ما تقول، ليش يقولوا أنا محمد هذا؟ فيحصل فيهم المسلم غير المسلم أكثر من المسلم، ويتنقلون أخباره، فهو يتحفظ أخباره وما جاء به، ويجي من القرآن معهم يتحفظ. قال: فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يغرى في صدري. قال: والعرب متأخرين بإسلامهم، ينتظرون مكة، فتح مكة، يقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعت الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم. قال: وبادر أبي قومي بإسلامهم. هكذا جاء في صحيح البخاري. ويروي بن سعد عنه قال: فانطلق أبي بإسلام حوائنا، يعني مكاننا وأهل منطقتنا، وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقيم، ومعه نفر من قومه، وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا من القرآن وقضوا حوائجهم. فقالوا له: إذا رجعنا يا رسول الله، من يصلي بنا أو من نقدمه؟ قال: لي يصلي بكم أكثركم جمعا، أو قال أخذا للقرآن. قال: فأقبل أبي ومن معه الوفد الذين وفدوا على النبي في المدينة، فخرجنا نتلقاهم. فلما رأيناه قال: جيتكم والله من عند رسول الله حقا. ثم قال: يأمركم بكذا وكذا وينهاكم عن كذا وكذا، خذ يعلمه. وفي صحيح البخاري أيضا قال: يقول لهم: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. والنظروا من أكثرنا قرآن؟ فلم يكن أحد أكثر مني قرآن، لأنه من قديم، من قبل ما يسلم قومه، وهو يتحفظ يتحفظ، كل ما جاء وفد وركب عندهم شيء من القرآن على الماء هذا الذي عندهم، يأخذ منهم القرآن الذي معه، فكان أكثرهم أخذا للقرآن. قال: بس هذا الولد هو اللي يصلي بنا، وفقراء مزاجين ومسكين، وهو يصلي بهم، وهو عدو في 7 سنين ويقدمونه لأنه أكثرهم أخذا للقرآن، كان وما عنده مسكين شيء من الثياب. قال: علي بردة واحد، إذا سجدت تقلصت عليه من آخر رجلي. قال: حتى تقول امرأة من الحي، الحديث في صحيح البخاري، تقول: ألا تغطوا عنا؟ فخذ صاحبكم القاري حقكم، هذا القاري حقكم، الإمام حقكم، غطوا عنه، فخذوا معه بردة قصيرة يصلي فيها، ماشي عنده. يقول بس القوم اجتمعوا واشتروا لي قميص، قطعوا لي قميص، اشتروا قطعوا لي قميص، ما فرحت بشيء مثل ذاك قميص، فرحان ها. بس ومن هذا السن وهو إمام، وصار لا يفيد مكان إلا قدموا إمام ويصلي على جنائزهم. حتى روى عنه ابن سعد داود قال: فما شهدت مجمع من جرم إلا وأنا إمامهم إلى يومي هذا. يقول يزيد قال: مسعر وكان يصلي على جنائزهم ويؤمهم في مسجدهم إلى أن مات، حتى مضى من أيام كان 7 سنين إلى أن كبر، إلى فكان هو الإمام بسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليؤمكم أكثركم أخذا للقرآن. روى ابن سعد أيضا عن سعد بن مرة الجرمي منهم عن النبي يقول: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم منا رجلان، يقال لأحدهما الأصقع بن شريح بن صريم والآخر هوذة بن عمرو بن زيد، فأسلما وكتب لهما النبي كتابان. قال: فأنشدني بعض أهل القبيلة الجرميين شعر، قالوا: عامر بن عصمة بن شريح كان عمه الذي وفد، الأصقع بن شريح عمه الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وكان أبو شريح الخير عمي، فتى الفتيان حمال الغرامة، عميد الحي من جرم إذا ما ذو الآكال سامونا ظلامة، وسابق قومه لما دعاهم إلى الإسلام أحمد من تهامة، فلباه وكان له ظهيرا فرفله على حيي قدامة. في وفد جرم هذا أيضا سواده بن الربيع، روى عنه ابن الأثير قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فأمر لي بذود، ثم قال لي: إذا رجعت إلى أهلك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم، ومرهم فليقلموا أظفارهم ولا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا. عجيب حسن بلاغته ودقة التبليغ فيما يحتاجونه من السنن والآداب، يبلغ كل قوم ما يحتاجونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله. وعنه في رواية الطبراني يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالخيل، وقال لي: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. من وفد جرم أيضا هذا وفد على النبي عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو الجرمي، ويقول عندهم مكان حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في بلدهم يريد يتخذوا مسجد، وقال جاء بإداوة غسل النبي صلى الله عليه وسلم فيها وجهه ومضمض وغسل ذراعيه، وقال: خذها معك ولا ترد على ماء إلا ملاته، فإذا وردت بلادك فرش بها تلك البنية والمكان واتخذها مسجدا. فحمل، والماء من طبيعته يتبخر، إذا مرت الأيام ينقص ينقص، قال له: كل ما وصلت مكان في مزيد، ما الإداوة هذه؟ ما. وفي بعض القصص لما أعطى بعض الصحابة ما قال: يا رسول الله إنه يفر علينا في سفرنا، قال: زده فإنه لا يزداد إلا بركة، حط فوقه ما يزيد إلا بركة، ماشي ينقص من بركته. وهكذا قال له: لا تردن ماء إلا وملأت الإداوة، فإذا وردت بلادك فرش بها تلك البنية واتخذها مسجدا. هذا يعلقهم بالبركات صلى الله عليه وسلم ويخليهم صوفية على قول بعض الناس. كم سيرتهم الآن بهذه المعاني صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن حجر في الإصابة شهاب بن المجنون الجرمي منهم في الوفد الذين وفدوا على النبي، وروى عنه الترمذي في سننه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وقد وضع يده اليسرى في التشهد على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، قبض أصابعه وبسط السبابة. سمعت يقول: يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هكذا جاء في سنن الترمذي. الله. وعنهم بني جرم هؤلاء اختصموا مع بني عقيل على ما كان بينهم، فبلغ النبي الخبر، قضى به انه الجرم صار شاعرهم يقول: وإني أخو جرم كما قد علمتم، إذا جمعت عند النبي المجامع، فإن أنتم لم تقنعوا بقضائه فإني بما قال النبي لقانع. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتوالى الوفود على نبيكم. نذكر الوفد 38، وفد الأزد. وفد الأزد يقول علقمة بن يزيد الأزدي عن أبي عن جد سويد بن الحارث قال: وفدت 77 من قومي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما دخلنا عليه وكلمناه أعجبه ما رأى من سمتنا وزينا. قال: ما أنتم؟ قلنا: مؤمنون. فتبسم. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا له: مؤمنون. قال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولكم وإيمانكم؟ قلنا: 15 خصلة، 5 منها أمرتنا بها رسلك، يرسلتهم لينا وجاءوا عندنا أمرونا بها أن نؤمن بها، و5 أمرتنا أن نعملها، و5 تخلقنا بها من أيام الجاهلية فنحن عليها الآن، إلا أن تكره منها شيء. قال صلى الله عليه وسلم: ما الخمس التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها؟ قالوا: أمرتنا رسلك أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال لهم: وما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا بها؟ قالوا: أمرتنا أن نقول لا إله إلا الله، ونقيم الصلاة، ونؤتي الزكاة، ونصوم رمضان، ونحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيل. طيب، ما الخمسة التي تخلقتم بها في الجاهلية؟ قالوا: الشكر عند الرخاء، والصبر عند البلاء، والرضا بمر القضاء، والصدق في مواطن اللقاء، وترك الشماتة بالأعداء. مكارم. قال صلى الله عليه وسلم: حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. أقر الصفات الحميدة، وكان قد أعجبوا زيهم ووجهتهم ونيتهم. ولما قال: ما أنتم؟ قالوا: مؤمنون. قال: ما حقيقة إيمانكم؟ قالوا: 15. وقصوا عليه، استفهم منهم، رأهم، فرأى مكانهم في الوعي والحكمة وعجبوا بذلك منهم. قال لهم: وأنا أزيدكم 5 فتتم لكم 20 خصلة إن كنتم كما تقولون، يعني على الوجه الذي عرفتم من الإسلام والإيمان، وهذه مراتب من الإحسان أخذوها الأخلاق. قال لهم: إن كنتم كما تقولون. فأعطاهم كلام راقي حق ناس مرتقين، يعني: فلا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه زائلون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون، وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون. كمل لهم التصوف، صلى الله عليه وسلم كمل لهم المسلك. قال: فانصرف القوم من عند رسول الله وحفظوا وصيته وعملوا بها، فكانوا أنجما في الأمة، أنجما في الأمة تضي حسن الصدق مع الله والعمل بشريعته، تربية محمدية نبوية. حفظوا وصيته وعملوا بها رضي الله عنهم. وهذا هو كما وصاهم: من يقبل منكم هو يوصيكم، فمنا من يعمل ومنا من لا يعمل، وهم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. كان من الوفد سرد بن عبد الله الأزدي أسلم وحسن إسلامه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه، وأمره بالجهاد. خرج فحاصر جرش بها قبائل من اليمن، وانضمت إليهم خثعم حين سمعوا بمسيرهم، أقام عليهم قريب من شهر، امتنعوا ورجع عنهم. حتى إذا كان قريب من جبل كان يقال له كشر، هذا الجبل كشر، فظنوا أنه قد ولى عنهم من أزمة، خرجوا في طلبه، خلاهم يخرجون، عطاف عليهم، قتلهم، فوقع فيهم قتل كثير. وكانوا أهل جرش هؤلاء قد بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فالجماعة عند النبي في المدينة، والحرب دائر بين هؤلاء هنا من لم يسلم بعد من جرش، وبين الجرمين هؤلاء. كانوا يوم عنده في المدينة بعد العصر، التفت صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أي بلاد الله شكر؟ قالوا: يا رسول الله، في بلادنا جبل. قال له: كشر، ما شكر. كذلك تسميه الجرش، يقولوا له كشر. قال: إنه ليس كشر لكنه شكر. قال: فما شانه يا رسول الله؟ قال: إن بدون الله لتنحر عنده الآن. في وقت المعركة هناك، شوفوا هذول هنا عنده في المدينة. تعجبوا في كلام النبي وجلسوا إلى أبي بكر أو إلى سيدنا عثمان بن عفان وقالوا لهم، قال للنبي كذا، قالوا: ويحكما، إن الرسول صلى الله عليه وسلم الآن ينعي لكم قومكما، فقوم إليه فاسأل أن يرفع الله عنهم. سألها: يدعو الله لكم يرفع الله عن قومكم، هذا خبر منه أن جماعتكم هناك الآن يقتلون؟ رجعوا قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرفع عنهم. قال: اللهم ارفع عنهم. قضوا أيام عند النبي وخرجوا، رجعوا إلى قومهم، وجدوا قومهم أصيبوا يوم أصابهم سرد بن عبد الأعلى، في اليوم الذي النبي هناك في المدينة بعد العصر كلمهم، قال: ما ما ما ما ما, ما كشر هذا، يعني ما شكره. قال النبي قال سمى شكر. قال: ما شكر؟ قالوا: ما نعرف شكر يا صلى الله، في جبل قريب من بلدنا هناك عند قومنا نقول له كشر. قال: ما هو كشر، شكر هذا. قال: ما شانه يا رسول الله؟ قال: بدون الله تنحر عنده الآن. ما فهمهم، رجعوا يكلموا سيدنا بكر وسيدنا عثمان يقولوا قال النبي كذا. قالوا لهم: ويحكما، هذا رسول الله يخبركم الآن ينعي إليكم قومكما، هل تسأل أن يدعو الله لكم يرفع عنهم؟ رجعوا عند النبي قال رسول الله، قال: اللهم ارفع عنه. والنبي هناك دعا والمعركة انتهت هناك ورجع القوم. قال: وجد قومهما أصيبا في اليوم الذي كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم والساعة التي ذكر ما ذكر. سبحان الله، بعد العصر. سبحان الله. ورجل من الأزد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للحسن بن علي: من أحبني فليحبه، فليبلغ الشاهد منكم الغاية. من أحبني فليحبه، فليبلغ الشاهد منكم الغاية. من أحبني فليحبه، فليبلغ الشاهد منكم الغاية. فكان يقول: لولا عزمة رسول الله ما حدثتكم، لكن النبي قال لنا فليبلغ الشاهد الغاية. شفتوا الحسن عنده وهو يقول: من أحبني فليحبه، من أحب فنحن نحبه من أجل الله ورسوله. رزقنا الله صدق محبتهم وحشرنا في زمرتهم. جناده الأزدي منهم بني الأزد يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة في 7 من الأزد. الله الله الله، أنا الثامن منهم. قال: فدخلنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يتغدى، يعني قبل صلاة الجمعة كما هو عادتهم الصبح. قال: هلموا إلى الغداء. قلنا: يا رسول الله، إنا صيام. قال: صمتم أمس الخميس؟ قلنا: لا. قال: فتصمون غدا؟ تريدون تصموا بكرة السبت؟ قلنا: لا. قال: فأفطروا، لأنه كان يكره إفراد الجمعة بصيام دون أن يتقدموا خميس أو سبت. قال: فأكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء ما شربه على المنبر، يري الناس أنه في يوم الجمعة ما كان صائما ذاك اليوم صلى الله عليه وسلم. انظرني. الله الله. وفيهم ورد حديث رواه الطبراني، قال الهيثمي اسناده حسن، يقول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن الحارث الزبيدي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم في قريش والأمانة في الأسد. فوصفهم بالأمانة، كانت تكثر فيهم الأمانة. وجاء في رواية الإمام أحمد بن حنبل بسند حسن أيضا عن أبي هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الوفد الأزد، طيب أفواههم، بره أيمانهم، تقي قلوبهم. فحصلهم مهيئين فأعطاهم الخمس كمال العشرين في الإحسان. صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني فيهم أيضا حديث: وللأزد مني وأنا منهم، أغضب لهم إذا غضبوا ويغضبون إذا غضبت، وأرضى منهم إذا رضوا ويرضون إذا رضيت وكفاهم بذلك شرف. ونصل إلى الوفد 39. وفد جرش، خرج وفد جرش حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، أسلموا، حمالهم حما حول قريتهم على أعلام معلومة للفرس والراحلة والمثير، يقول وللمثيرة بقرة الحرث، فمن رعاه من الناس فما لهم سحت، هذا خاص لهم، خصص لهم بقعة وقال هذه لدوابهم لا حد يرعى فيها ثاني، في ضمن رعايته لمصالح الناس وترتيب معايشهم صلى الله عليه وسلم. ونصل إلى الوفد 40، وفد عنس. يقول ربيعة بن رواء العنسي: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتعشى، فدعاني للعشاء فأكل، فلما تعشى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد عبده ورسوله؟ قال له سيدنا ربيعة: أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمدا عبده ورسوله. قال: أراغب أم راهب؟ أنت فزعان ولا أنت راغب؟ قال ربيعة: أما الرغبة فوالله ما هي في يدك، وأما الرهبة فوالله أنا ببلاد ما يبلغنا جيوشك ولا خيولك، ولكني خوفت فخفت وقيل لي آمن فآمنت. فقال رب خطيب من عنس، قال النبي رب خطيب من عنس فيهم متكلمين. فأقام أيام يختلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه يودعه ليرجع إليهم، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسست حسا نزل بك شيء من الوجع والحمى، فأول قرية جنبك ادخل فيها. وهو يمشي في الطريق نزله الحس، فوائل إلى قرية قريبة هناك فمات بها. إشار إلى قرب أجله، يقول لا تبقى في الصحراء وحدك تموت هناك، بيجي إذا حسيت ولا تدخل إلى القرية مشان يقومون بأهل القرية ويجهزون ويكملون. فمات بتلك القرية صلى الله على نبينا وآله. عجائب من الله يؤتيه أخبار وينبئه بأنبأ صلى الله عليه وسلم. ولنختم بوفد الداريين، وفد 41. قدم الداريون منهم سيدنا تميم الداري رضي الله عنه، وهو راوي حديث الجساسة، وكان النبي حدثهم بخبر الدجال والجساسة التي عنده، فهذا رآها بنفسه في البحر ورجع يخبرهم. فكان النبي مرة يذكر الحديث عن تميم، يقول حدثني تميم صلى الله عليه وسلم، فارتفع شأن الحديث حدثني تميم. قدم وفد الداريين عند رجوع النبي من تبوك في السنة 9، منهم سيدنا تميم ونعيم ابن أوس بن خارجة بن سواد ويزيد بن قيس والفاكه بن النعمان وطيب وأبو هند ابن أذر، جماعة منهم عبد الله بن رزين وغيرهم أسلموا. واحد اسمه الطيب سمى النبي عبد الله، واحد اسمه عزيز سمى النبي عبد الرحمن، هاني بن حبيب كان معه أفراس وقباء مخوص بالذهب، قدموا هدية للنبي فأخذها منه صلى الله عليه وسلم، وأخذ الأفراس والقباء أعطاه العباس بن عبد المطلب، قال خذ. قال ما أصنع به؟ قال له انتزع الذهب فتحليه نساءك أو تستنفقه ثم تبيع الديباج، القباء هذا الدباج إنه ما يجوز لبسوان حرير، ثم تبيع الديباج فتأخذ ثمنه. يعني ايش تعطينا هذا ما حرام عليه لبسه وتعطينا اياه مش اي صلاه؟ قال ننزع الذهب منه، حلوا نساءك والا استنفقوا عليك وبعد ديباج يجيب لك ثمن. قال باعه العباس من رجل من اليهود، اشترى منه ب8000 درهم، مبلغ كبير، اخذ منه القبع 8000 درهم. يقول تميم: لنا جيره من الروم يا رسول، لهم قريتان، يقال لاحداهما حبره والاخرى بيت عينون، فإن فتح الله عليك الشام فهبها لي، هبهما لي ذي القريتين يا رسول الله. قال فهما لك. ولما استخلف سيدنا أبو بكر وبعدين جو فتحت الشام، قال حبرة وبيت عينون حق تميم. قلت قال له النبي سلمها له أعطاه صلى الله عليه وسلم. وهذا تكرر في السيرة وكان يهب من قبل ما الفتى ينفذ أمره في جيل إشكال في الهبة، لكنه المشرع المرجع إليه صلى الله عليه وسلم. فكثير حتى استوهبوا بعضهم لما سمع النبي يذكر أن تخرج مختمرة فلانة بنت فلان، قال فهي لي، قال فهي لك، وسلمت له بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. وهكذا قال كتب له سيدنا أبو بكر كتاب ويقول هذا لك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أقاموا وفد الداريين في المدينة حتى توفي النبي، وشهدوا وفاته في المدينة، وأوصى لهم بمئة وسك من جاد، يعني تمر جيد من خيبر، تمر خيبر، فسلموها لهم. وأقام سيدنا تميم بعد ذلك بالمدينة المنورة مع الذهب. وكان تكسرت به السفينة مع قوم من جماعته مسافرين، وتعلق بخشبة ورمته إلى جزيرة ومعه أحد من أصحابه. فلما طلع الجزيرة إذا بدابة كبيرة جساسة كما هذه وتتكلم بلسان عربي، قالت من العرب أنتم؟ قال من العرب، إيش الحيوان اللي يتكلم؟ قالت هنا رجل هو لكم بالأشواك. وقال أخذتنا، وإذا برجل مربط وصفه الدجال كما وصفه النبي. وقالوا سألهم أبو عث القريشي فيكم من قريشي بناج؟ قال بهار محمد. قال قرب خروجي. سألهم عن نخل بيسان لا يزال موجود؟ قالوا لا يزال. وكذا كلمهم، بس قال لهم اذهبوا إلى الجانب الثاني، هناك تمر بكم السفن تأخذكم، وديهم الجساسة. أخذتهم وهو يتعجب إيش خبر هذا الرجال، والنبي حدثهم أن الدجال محبوس في جزيرة وعنده دابة وقال هالجساسة تتكلم بلسان عربي. لما قدم وفي التميم، سيدنا تميم يقول يا رسول الله كنا في سفر كذا فألقى بنا اللوح إلى جزيرة فرأيت كذا كذا كذا كذا، قال إذا اجتمع أصحابي فقم فأخبرهم. لما اجتمعوا قال قم يا تميم، قال تميم، قال رأيت والنبي قد كان حدثه. ثم كان النبي ذكر مرة القصة الدجال وقال حدثني تميم أنه كذا وكذا. استمر سيدنا تميم الداري حتى كانت له الكرامة في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب. ثم كان جالس سيدنا عمر مع جماعة من الصحابة وإذا بنار من جحر من الجبل تخرج وأقبلت تمشي. قال سيدنا عمر أين تميم؟ قال رد هذه النار. قال يا أمير المؤمنين نار تحرقنا، كيف أردنا؟ أنا رجل مثلكم. قال قم فردها. فأخذ عصاه سيدنا تميم وجاء يضرب، وهو يضرب والنار تشرد، وهو يجري وراها وهي من حيث جاءت حتى دخلت في الجحر الذي خرجت منه ورجع رضي الله عن تميم الداري وعن عمر بن الخطاب وعن الصحب الذين امتلأوا بإيمان فما هالهم من الأكوان شيء أمام عظمة المكون. تأدبوا مع المكون سبحانه وتعالى بأدب نبيه صلى الله عليه وسلم، فما صار يهولهم شيء ولا يفزعهم شيء ولا يصعب عليهم شيء ولا يخرجون في شيء عن الأدب مع الرب جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا شؤون الصحب الكرام. ولا زالت الوفود، ذكرنا 41 وفد، لا زالت الوفود تفيد على النبي. نواصل إن شاء الله إذا مد الله أعمارنا وجاء وفود الدورة مرة ثانية نذكر لهم خبر الوفود، من بقي من الوفود وسيرة زين الوجود صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذه الأيام عبر القنوات يشاهد كثير ما كان في دروس السيرة في السنوات الماضية، وينفع الله بها عباد هنا وهناك، والله ينفعكم وينفع بكم. هذه أمانة الحق في ذات رسوله وصلت إلينا فلنرعها. ولنقوم بحقها ولنؤديها إيمانا ومحبة وتطبيقا وهداية ورحمة للناس وحرصا عليهم وحسن بيان حتى نلقى الرحمن موفين بعهده ظافرين بمحبته ووده. اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وما يذكر أحد مع الحق كما يذكر محمد، وقد وضع الله اسمه جنب اسمه في العرش، فلا يذكر اسم الله واسم رسوله إلا كان بين العرش وبين الذاكرين صلة، فإن الاسمين على كل قائمة من قوائم العرش، فإذا انبسطت الأرواح في ذكر الله وذكر رسوله اتصلت بالعرش وصارت لها المعاني. فكما وضع الله اسم محمد عند اسمه فضعه عند اسم ربك في قلبه، ضعه مع اسم ربك في قلبك حتى تعيش وأنت ممتلئ بالله ورسوله، معظم لله ورسوله، محب لله ورسوله، منفذ أمر الله ورسوله، مؤمن بالله ورسوله، وتموت على ذلك. ثبت الله نقش ذلك في قلوبكم وأخذ الله بأيديكم. اللهم ثبتنا، اللهم أعنا، اللهم وفقنا. ذكرتنا بأخبارهم فملأنا بأنوارهم، وارزقنا السير على آثارهم، وفي الحشر لا تخلفنا عنهم، في الحشر لا تخلفنا عنهم، في يوم المحشر لا تخلفنا عنهم. أحسن ورودنا على حوضه المورود، استظلالنا بظل لوائه المعقود، والدخول معه إلى جنات الخلود مع الموفين بالعهود والركع السجود. إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد، يا من يفعل ما يريد، اجعلنا في خيار العبيد، ثبتنا على حقيقة التوحيد، واملأ قلبنا بالإيمان واليقين، اختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.